بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: ولا يسقط عن المحصور الفرض. إذا كان الشخص محصرا ثم حكم له بالتحلل فصار إليه، هل يجب عليه أن يقضي حجة الإسلام والسنية العمرة والحج المنذور المضمون أو لا يجب عليه ذلك، وإنما يسقط عنه كل ما ذكر لأنه قد استفرغ الجهد في كسب هذه العبادة ثم أتى بما استطاعه، وبذلك يكون قد برأ ذمته فانقطع عنه خطاب التكليف. هذا الأمر قد يكون مما يرد على الأذهان بهذا الذي ذكر من التعليم، ربما يقول قائل: هذا الشخص بذل الجهد واستفرغ الطاقة وأتى بما استطاعه، ثم إنه بعد ذلك جاء أمر سماوي فكفه عن إتمام هذا العمل، ووجه هذا هو أن يقضى له ببراءة ذمته من هذه الفريضة وبانقطاع خطاب التكليف عنه. هذا المستند لم يعول عليه في هذا المقام ولم يلتفت إليه، لأن الفريضة التي قامت بذمة هذا المكلف لا ترفع بهذا الفعل، لأن هذا الفعل ليس مطابقا لصورة الامتثال. إذ الفعل المطلوب منه هو أن يأتي مكة وأن يطوف وأن يسعى وأن يقيف وأن يكمل مناسكه، هذا هو الفعل الذي تعلق بذمته، هذه هي صورته. فإن أتى به فقد امتثل ما أمر به، وإن كان لم يأتي به فإن الخطاب يبقى متوجها إليه إلى أن يكمل هذا الفعل بتمامه، سواء قلنا بأن الخطاب يستمر مع الفعل أو أن الخطاب ينقطع مع بدء الفعل، لأن هذه مسألة كلامية أصولية لا تتعلق بهذا الذي نحن فيه. هذا الذي نحن فيه أمر فقهي، والأدلة الشرعية المتعددة هي التي تقرر ما يحكم به في شأنه. أما هذا الأصل وإن كان قد يرد على الأذهان في هذا المقام فإنه ليس هو المعول عليه في الحكم. نعم، تقدم في مبحث أصولي أن النظار من الأصوليين اختلفوا هل ينقطع خطاب الشرع بمجرد دخول المكلف في الفعل المأمور به أو لا، بل يستمر الخطاب إلى أن يكمل الفعل بتمامه. مسألة تقدمت وذكرنا ما فيها وما تقرر فيها من بحث. هذه المسألة ربما ترد على بعض الناس في هذا المقام فيقول: هؤلاء بدأوا في الحج ثم بعد ذلك صدهم أمر سماوي، وقوم من الأصولين يقولون الخطاب ينقطع بالبدء في الفعل. هذه مسألة أصولية، هذا الذي نحن فيه مبحث فقهي، وهو أن الخطاب لا ينقطع إلا بتمام الامتثال بالفعل الذي وقع التكليف به بتمامه، فإن لم يؤتى بذلك فإن الفعل يبقى متعلقا بالذمة مطلوبا إلى أن يأتي به المكلف. هذا الشخص الآن حصر، خلاص قالوا له أنت لديك الآن حق التحلل فصار إلى التحلل، فهذا الذي كان مطلوبا به ما زال على حاله، فالواجب عليه بناء على ذلك أن يأتي بالفريضة الإسلامية متى استطاع، أو أن يأتي بعمرة الإسلام، أو أن يأتي بالحج المنذور أو بالعمرة المنذورة المضمونة وليس المعينة. هذا وجه المسألة وهذا هو أساسها، وما استدل به من قد يخالف في هذا الذي ذكر هنا من حكم قوله ما لا يعول عليه أن هذا الأصل ضعيف. هذا ما يتعلق بهذا الفرع وهو بين، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. نعم. ولم يفسد إحرامه بوطئ إنه التحلل. نعم. ولم يفسد إحرامه بوطئ إنه التحلل. نعم. هذه مسألة أخرى وصورة ترد في هذا المقام، وهي صورة ما إذا كان الشخص قد شرع له التحلل وأذن له فيه، ثم بعد ذلك أقدم على هذا الفعل، هل هذا الفعل يفسد إحرامه وبذلك تترتب عليه الآثار التي تترتب على من أفسد إحرامه، أو أن هذا الأمر لا يرد عليه لخصوصية حاله أنه محصر؟ الذي سير إليه في هذا الباب هو تقرير الحكم مفصلا، وهذا التفصيل مبني على حال نيته وقصده، فإن كان ينوي التحلل ولم يرد أن يبقى الإحرام عليه وهذا ما عزم عليه ووطن نفسه على إتيانه، فإن هذا الفعل غير مؤثر، لأن هذه النية قاضية بالرفع وهي كافية في الخروج من الإحرام كما سبق ذكر ذلك ترجيحا لما قضى به أهل المذهب في هذه المسألة. إذا كان ينوي التحلل وكان هذا هو الحال الذي قام بقلبه ثم أتى هذا الفعل، فإن إحرامه قد ارتفع بهذا القصد، وهذا كاف في وقوع هذا الفعل خارج ما هو محظور وهو التلبس بالإحرام. هذا وجه المسألة. أما إن كان ينوي البقاء على الإحرام وكان عازما على أن يستمر متلبسا به إلى العام القابل ولم يكن ينوي التجرد من الإحرام ثم أتى هذا الفعل، فإنه قد أفسد إحرامه، ويترتب على هذا الأمر ما يترتب على من أتى هذا الفعل في حجه بلا فرق. فأحكام التي سمعتم أنها قررت في من أحرم ثم بعد ذلك أتى هذا الفعل، تلك الأحكام هي التي تقرر هنا، فلا فرق بين فعل هذا وفعل من كان في الحج فأفسد حجه بهذا الفعل، لا فرق بينهما، فما ترتب على ذاك هو الذي يترتب على هذا، وكل ما قرر هناك يقرر هنا، ومما قرر في ذلك أن عليه هذا الشخص أن يتحلل بالعمر، أن إذا كان هذا قد فعل هذا قبل الوقوف فإن عليه أن يتحلل بالعمرة إن استطاع، فإن لم يتحلل سيبقى عليه الإحرام. هل يمكن أن يتحلل بعدما فعل هذا؟ لا سبيل لذلك، لأن كان له أن يتحلل بالنية قبل هذا الفعل، أما وقد أتى بهذا الفعل فلا بد من تنزيل مدلوله ولا بد من تنزيل حكمه، لأن هذا أمر جعله الشرع تترتب عليه أحكامه حيثما وجد، ولما وجد هنا ولم يأتي ما يدل على أنه يلغى فلا بد من الحكم بما يثمره من أحكام، وما يثمره أنه يفسد الإحرام، وأن على هذا الشخص إن كان لم يقف أن يسير إلى العمرة فيتحلل، فإن تعذر ذلك بقي عليه الإحرام إلى العام القابل، فإن بقي عليه الإحرام ولم يتحلل فإنه سيحرم كل ما يحرم عليه محرما، وهذا أمر بدهي، ثم إن عليه الهدي الذي ترتب على الإجتهاد. هذا ما يقضى به في حق هذا الشخص، وهذا ما يمكن أن يصر إليه في حقه. إذن فهذا الشخص لن نحكم، لن يحكم عليه بحكم إلا بعد أن ينظر ما في قلبه. فإن بدا منه أنه كان قاصدا إلى رفع الإحرام وأنه كان على قصد تحلل فالأمر بين، وإن كان على خلاف ذلك فالوجه ما سمعتم، لأن جميع صفات الأحكام التي تقررت في من أفسد بالجماع قد وقعت في هذا بلا فرق. وهذا الوصف جعله الشرع متعلق الحكم، فلما كان كذلك وجب أن ينزل حيث يوجد هذا، فلا يمكن أن نستثني هذه الصورة من على وجود دليل يستثنيها. ولما لم يرد دليل يدل على هذا الاستثناء عمم من الحكم وأجريناه عليه كغيره ممن أتى بهذا الفعل وترتبت عليه آثاره. نعم. الآخر. وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم. انتهينا الآن من الإحصار الذي يكون عن البيت وعن وقوف عرفة. حصر عن البيت وعن وقوف عرفة، وهذا هو الإحصار الأصلي، وهذا هو الذي وقع له عليه السلام. ثم بعد ذلك القسم الثاني، الإحصار عن البيت بعد الوقوف، وهذا يتحقق بصور، منها أن يكون قد دخل وطاف وسعى ثم بعد ذلك صار إلى عرفة، فلما وقف وأتى بتمام الوقوف وأراد الذهاب إلى وأراد أن يرجع إلى مكة منع من ذلك، فهذا الشخص حجه تم. وكذلك أيضا إذا كان قد قصد إلى الوقوف مباشرة بعد الإحرام فلم يأتي لا بطواف قدوم ولا بسعي، وإنما تيسر له المصير إلى عرفة فصار إلى عرفة فوقف في يوم الوقوف بتمامه، ولما أراد أن يرجع إلى مكة حصر. فهذا وذاك الذي سبق حكمهما واحد، وهو أن عليه أن يتم حجه لأنه حاج تلبس بتمام الحج. وبعض الناس يقول والله ما نرى لهذا القول هداية، ألا تعرف معنى أن يضع الشرع العلامات على الأحكام في الأشخاص؟ ألم يضع لك الشرع علامة في الزمان فكنت تدركها، ولم يضع لك في البشر على وجه حسي فتدركها؟ هذه مثل ذاك بلا فرق. عندما تغرب الشمس أنت تدرك أن هذا وقت المغرب، عندما يأتي الزوال تعلم أن هذا وقت الظهر، عندما يصعد ضوء الصباح ويظهر نور الفجر تعلم أن هذا وقت الصبح، وعندما تذهب الشمس ولا تظهر تعلم أن هذا وقت صلاة الكسوف. هذه أمور حسية تدل على أحكام شرعية. وعندما يمرض الإنسان يقوم به المرض وتجده غير قادر على الصلاة تحكم له بالرخصة، وعندما تجد إنسانا مريضا تحكم له بالتيمم وهلم جرا. كذلك هذه الأوصاف التي يعلق بها الحكم فهي مثل هذه الحسية بلا فرق، لكن الحسية لما كانت مدركة لكل الناس تسبق الأذهان إلى إدراكها وتصورها والحكم بها، وهذه لما احتاجت إلى التعلم والتعليم والدراسة والبحث والتلقين والترسيخ في النفوس الناس لا يتأثرون بها. مثلا هذا السيد قام به الحج، والله تعالى يقول أتم الحج والعمرة لله، ها هو الحج قام به، ماذا سيفعل الآن؟ والأمر متوجه إليه بالإتمام، ولم نسميه حجا إلا عندما وقف، لأن الله تعالى قال نوح عليه السلام قال حج عرفة، وهو لم ينطق هنا إلا من أجل أن يثبت تمام الحقيقة الشرعية. وإذا كان ذهنك ينبو عن الاستفادة من مثل هذه الألفاظ فذلك من سوء التربية على الحمل وعلى الاستنباط الأحكام من معادلها. وهو إن نطق يشير إلى أمور إن أدركتها أدركتها وإن لم تدركها فهذا دليل على ضعف التربية في التعلم وضعف القدرة على النظر في معاني الأدلة. قال الحج عرفة، خلاص من أتى عرفة وأتم الوقوف فهو حاج. ما الذي يأتي بعد ذلك؟ تنزل الآية الثانية ويتم الحج والعمرة لله. وإذا أمر الشرع بالإتمام فهذا على وجه الوجوب إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك. وهل يوجد دليل يدل على خلاف ذلك؟ لا يمكن أن نقضي بأن مس الدلالة إذا كانت صادقة على الفرض، هذه لا تحلم بها. إذا كانت الدلالة ثابتة ثم إنها صدقت على الفرض فهي لا تمس. الذي يمكن أن يكون مدخلا للفقه ويمكن أن يكون قد يوجد طريقة أخرى في النظر هو النظر في حال المكلف، هل يصدق عليه هذا الأمر أو لا يصدق عليه. فإن كان لا يصدق عليه باعتبار أن حاله حال مخصوص يستدعي أدلة أخرى، فحينئذ يؤتى بالأدلة الأخرى التي ترفع الضرر وترفع المشقة وترفع الحرج، وحينئذ يكون الفقه بحسب حال المكلف. أما النص فهو على حاله، يبقى دالا على معناه في أعلى مراتبه لعدم وجود الناقل، ثم ينظر في صدقه على هذا الرجل، فإن صدق عليه فالأمر محسوم، وإن لم يصدق عليه بأن وجد فيه ما يدل على أنه ليس صاحب هذا النص فإنه تستدعى النصوص الأخرى التي تكون هي التي يؤخذ حكمها منها، هذه الطريقة المتبعة. إذن فهذا قال تعالى وأتم الحج، إذن فعلي أن يتم، هذا هو وجهه. ثم قال ولو أقام سنين وهو على هذا الحال فإنه لا بد أن يكمل هذه العبادة. إذا نطق الفقهاء بأمر ثم أتوا به فهذا باعتبار الأصل وليس باعتبار جميع الصور، وهذا ينبغي أن يتفطن له حتى في النصوص الشرعية. فالنص الشرعي إذا علق الحكم بأمر أو بمحل أو بشخص فإنه يكون باعتبار الأصل وليس باعتبار الطوارئ والأحوال، فالطوارئ والأحوال التي تطرأ قد تفيد التخصيص للأحكام. فإذا قال الشرع مثلا الركوع والسجود فريضتان في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بهما فهذا باعتبار الأصل وليس باعتبار الطوارئ، إذ قد يمرض الشخص فلا يستطيع الوقوف فلا يطلب بركوع ولا سجود، وقد لا يطلب أصلا بالإتيان بذات الصلاة كما في مسألة المسايحة في حالة وقوع الحرب، في المسايفة لا توجد صلاة، وإنما الناس كانوا يمرونها على قلوبهم على الوجه المفصل في كتب الفقه ثم بعد ذلك تصح الصلاة. فقول الشارع إن هذا الحكم متقرن هنا وهو أصل الصحة هذا باعتبار الأصل وليس دائما الأحكام تمضي في جميع الصور. ولذلك البعض إذا ناقش في مسألة فقهية يقفز دائما إلى الطوارئ ويظن أن هذا الحكم عام في جميع الصور، ولا يوجد حكم يعم جميع الصور، وإنما يعم الصور التي تندرج تحته بعد استكمال الشروط وارتفاع الموانع، وهذا وجه. إذن هذا الفرع الآن، إذا قال شخص ممن يستهويه الوجودية الجديدة، لا يخفى عليكم أن الوجودية بدأت تدخل حتى إلى الفقه، وهو جعل الإنسان مركزا في التشريعات بينما كان رضا الله هو الأصل، والآن أصبحت الوجودية الفقهية تظهر، نجعل الإنسان مركزا لا نحزنه لا نقلقه لا نضيق عليه لا حرج عليه لا نتعبه لا وندره لازم ندره له الكفور. كيف يمكن للإنسان أن يرتقي إلا بالمتاعب؟ كيف يمكن للنفس أن تتربى إلا بالمشق؟ كيف يمكن أن نتنازل كل يوم والنفس تتضخم والروح يتضيق ثم بعد ذلك نقول هذا فقه معاصر؟ لا يوجد شيء اسمه فقه معاصر ولا فقه قديم. الفقه فقه إذا أن تقوم الساعة، والحكم حكم إلى قيام الساعة، الشريعة شريعة. كلما وجد شيء فيه شيء من المشقة يقفزون إلى مقاصد الشرع، ما علمه ابن الحراج لا ضرر ولا ضرار، نزل الأمور في مواضعها، ولا ينبغي أن تنزل الأشياء إلا بعد وجود أدلتها الشرعية القاضية بوجودها في مقام التنزيل وعليه. فهذا الفرع إن ظهر فيه الضيق الشديد وكانت المشقة قد بلغت الدرجة التي تكون واصلة إلى مرتبة جلب الاضطرار أو الإلجاء، أو بلغت مرتبة تكاد تكون فيها بمنزلة الإكراه، فلا بد للآلة الفقهية حينئذ أن تتحرك من أجل أن تثبت لهذا الشخص الاكتفاء بالهدي، مع استدعاء الأقوال الأخرى التي قررت أن تواطئ الإفاضة ليس من الأركان. وعليه فإنه يقضى له بالجبر بالدم، وينتهي الأمر حينئذ إلى تحكيم الحال ورفع النص العدمي انطباق على هذا الشخص. وإذا حكم الحال معناه حكمت أدلة التي تطابق الحال، هذا هو مجرى النظر الفقهي، وهذا هو المسار الذي يمضى عليه في كل جزئية عرضت. فلا ينبغي لذوي الفقه أن يلتفتوا إلى الخواطر التي ترد على عقول العوام، فإن العوام تربيتهم قد تكون تربية وجودية، هذا قد يعتبر البعض ما دخل الوجودية في الإسلام. الوجودية تجعل الإنسان مركزا وترى بأنه هو الذي يجب أن يكون معيارا لكل شيء، وقد دب ذلك إلى قلوب كثير من ينتمون الآن إلى الفقه، فصاروا ينظرون إلى الإنسان من حيث ما يطلبه بغرائزه، ولا ينظرون إلى ما يطلبه بجانبه الروحي، فيحيون فيه جانب الغرائز ويدمرون فيه جانب الروح. وقال الإسلام إسلام جميل، إسلام حلو حلو. الحلاوة إذا كانت في مقام المحرمات فهي مرارة، ولذلك يقول الذي احتل أن يقولون باللطف يقول باللطف، لأن الله يجب عليه أن يطوف بالعباد. ماذا يقولون؟ قد تكون المصيبة من اللطف، قد تكون المصائب من الألطاف الإلهية، مش اللطف دائما أنها يكون شيئا جميلا. المصائب والمحن والشدائد والفتن ألطاف إلهية، لأنها تحجم المرأة عن كثير من الأشرار التي قد كان سيؤول إليها أمره لو تيسرت له الأمور ولم يصب بمصيبة ولا بمحنة ولا بمشقة ولا بمرض ولا بنقص في الرزق ولا بنقص في الأحوال. لكن إنسان يبقاش يشوف عند رجله، يجب على المرء أن يعلم أن الأمور في الشريعة مركبة تركيبا متوازنا متقنا فيه الحكمة. على كل حال نرجع إلى هذا الفرع، إذا تقرر بما يكفي من الأدلة أن هذا الشخص قد قام به ما يلزم ببحث عن مخرج له لرفع هذا الحرج الذي لا يقع في الشريعة، فحينئذ يصار إلى ذلك ولا حرج في الحكم بما يقتضيه حاله في هذه الصورة. هو الشافعي سبق أن ذكرنا في أول الإحصار، ذكرنا في أول مبدأ الإحصار أن الإحصار مفهومه فيه خلف متعدد، فمنهم من قال الإحصار بكل ما يكون فيه الإحصار لا إشكال في ذلك، سواء كان بمرضين وعرجين وكسرين وأدان إلى آخره، وهؤلاء دائما الإحصار عندهم في كل الأحوال. ومنهم من قال بأن الإحصار لا يكون إلا بالعدو والشدد، ومنهم من يقول بأن الإحصار يجري في جميع الصور ومنها هذه. المهم أننا لا يمكن أن نخطو خطوة في الفقه كنا على بصيرة من هذا إلا بعد أن نعرف صحة ما نأخذه، فنضحك على رؤوسنا هنا بقلاب، لأن أصعب شيء هو أن تعرض عليك أمور متعددة ويطالب منك أن تختار ما هو الحق فيها. أما كان عبوش هنا إذا قال هذا الإحصار هو هذا، وقال آخر الإحصار سببه كذا، وقال هذا الإحصار سببه كذا، وقال هذا سببه كذا، فأنت في مشقة شديدة لا تظن بأن الأمر اتسع، بل الأمر تضيق، لأن عليك حينئذ أن ترجح ما هو الذي سيكون عندك الإحصار الشرعي المطلوب المعتبر. الميل النفسي بالمذهبي لا يرفع عنك المسؤولية الدينية، لأن المذهب الذي تربى على المذهب دائما يميل إليه، وهذا ضربون من اتباع الهوى. الذي تربى على المذهب الشافعي ولا الحنفي ولا مالكي ولا مذهب ثوري ولا أوزعي ولا الليث ولا مذهب آخر وتربك الظاهرية دائما يغلب عليه، دائما يميل إليه، وهذا في الحقيقة من باب اتباع الهوى. فعلى المرء أن يعلم أنه حينما تكون الأمور قد انتهت إلى هذا القدر يجب عليه أن يحكم القواعد، خلاص، أن يحكم القواعد الشرعية التي تمكنه من بناء الحكم بتمامه. الآن إذا وجد لا يمكن أن يحرك قول الشافعي، ولا الذي يحركه هو الحال، نظرت في الشخص فوجدت بأنه قد بلغ به الضرر المنتهى، وأن الرجل قد وقع في حرج شديد مما ترفعه الشريعة، خلاص حينئذ هذا الحال هو الذي حركك، لأن دينك أمرك بذلك، لأن دينك أمرك أنك إذا رأيت هذا الإنسان على هذا الحال أن تفعل هذا الفعل. فالذي حركك هو الشريعة الذي خلفه. وجدت إنسان يموت بجانب الطريق، فعليك أن تنقذه، ولو أمكن أن تنقذه بمال المغصوب، ولو أن تنقذه بمال المحرم، خلاص أنت الآن تعمل بإذن الشرع. ولا يمكن أن تأتي بالفتوح تقول كل هذا ليس مالا مغصوبا وتبحث في المفاهيم، خلاص أذن الشرع في الحكم فالمصير إليه واجب شرعا ولا كلام بعد هذا. خلاصة المقال أن هذا الأمر إذا اشتد فإنه حينئذ سينظر في الحال، ثم بعد ذلك يقرر الحكم بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية في المحل. هكذا الفرع الآخر. ولا يحل إلا بالإفاضة. هذا الشخص الآن لا يجوز له أن يتحلل على المذهب حتى يأتي بطواف الإفاضة، حتى يأتي بطواف الإفاضة بتمامها، ثم إذا أتى بطواف الإفاضة انتهى الحكم وانتهى الأمر وعليه الهدي لهذه الأمور التي فاتته، وهي النزول، مش المبيت، النزول بمزدلفة، لأن المصنف عبره بالمبيت، والصواب أن يعبره بحط الرهل ثم الرمي ثم النزول المبيت بمنى. هذه الثلاثة الهجو فيها كاف. قد قدمنا ما في تقرير ابن قاسم وأشهاب من الخلف، هل يقضى عليه بهدي واحد أو يقضى عليه بهدايا بحسب الأفعال؟ الذي ترجح بالنظر هو التعدد وليس الإفراد، قد قدم له ذلك فلا حاجة إلى اجتراره مرة أخرى. نعم. وإن حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف بغير كمرض أو خطأ أو عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمره. نعم، إذا كان الشخص أمكن أن يصل إلى البيت، هو في مكة له أن يسرح ويمرح، ولكن لا يمكن أن يصل إلى عرفة، وعبر المصنف هنا عن الإفاضة بعرفة، هذا ما ذهب إليه الشراح مع كثرة الخلف في هذه الكلمة، لماذا تفسر؟ لأن المصنف قال الإفاضة، والإفاضة إذا أطلقت تنصرف إلى طواف الإفاضة، لكن الذين فسروا النص هنا قالوا المقصود بالإفاضة هنا عرفة، وآخرون أرادوا أن يفوا بالبقاء على ظهر العبارة فكانوا يقولون الإفاضة من عرفة، أي أنه وقف بالنهار ثم رجع بالليل. على كل حال، فهذا الشخص أمكن له أن يطوف، أمكن له أن يسعى، لكنه لا يمكن له أن يذهب إلى عرفة. إذا كان هذا الشخص محبوسا فإن عليه أن يتحلل بالعمرة، يأتي بعمرة، هذه عمرة شكلية ليست عمرة حقيقية، وبعضهم حتى لم يسميها عمرة، بل في بعض كتب المالكية كما هو معروف أنهم يقولون يتحلل بطواف وسعي وحلق. إذا كان المحرم قد وصل إلى مكة أمكن له أن يطوف وأن يسعى، ثم إنه منع من الوقوف، منع من الوقوف، ولكان تتصور الصور المحتملة تحت هذه العبارة، هل منع من الوقوف بأن لا يصل إليه، أو كان واقفا ثم طرد بالنهار فلم يقف بالليل؟ كل هذا لا فرق بناء على المذهب، أمره واحد. هذا الشخص إذا منع بالعدو ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل إذا منع بالعدو؟ جاء العدو أراد أن يذهب إلى إلى إلى إلى وقوف عرفة فمن على عدو، ماذا سيفعل؟ ها؟ ها؟ لا. لا. هذا سهو قالنا فيه. إذا كان مع بالعدو فإنه يتحلل من محله، ليس عليه العمرة. هذا هو الصحيح. الذي يتحلل به بالعمرة هو بغير العدو، والذي يتحلل بالعمرة. أما الذي منع من وقوف عرفة بالعدو فهو يتحلل بلا عمرة، وهذا هو المنصوص عليه الذي يوافق أصول المذهب ويوافق قواعده. ما النص الذي أورده هناك؟ ماذا قال؟ بغير ماذا؟ ها؟ أه؟ ماذا قال؟ هذه هي التي تكون بالعمرة؟ نعم؟ أشنو قال فيها؟ وإن تمكن من البيت وحصر بأمر من الأمور الثلاثة في اتفاق يعني عرف أمور الثلاثة كالوقت في قوله وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت بمرض أو عدو أو حبس ولو بحق. ما هي الصورة التي نحن عندنا هنا؟ أي صورة وصلنا إليها الآن؟ حصر فيه أنواع. ما الذي عندك أنت الذي تقرأ النص؟ وحصر بأمر من الأمور الثلاث. لا مش هذا، مش هذا اللي فيها الكلام. آه؟ زين. يعني عرفت لو عبر عنه به كان أخصر أو أغرى أو فاته الوقوف بغير، أي غير ما مر من المدوي وما معه كمرض أو خطأ عدلي أو حبس بحق. هذه هي اللي فيها الكلام ديالنا، هذه اللي وصلنا لها، ماشي هذه. هذا الذي هنا واش الحصر ولا الفوات؟ ها؟ أين وصلنا الآن، الحصر أو الفوات؟ في الحصر، نعم. إذا كان الحصر فإنه مطلقا فإنه يسير إلى ما ذكر من العمرة. هذا هو الفرع الذي وصلنا إليه. نعم، الفرع الثاني آخر. نعم، إذا كان قد فاته، هذا الذي أتكلم فيه الفوات، إذا كان قد فاته أي منعه غير ما ذكر من العدو كمدى كمرض وخطأ عدد وحبس، هذا هو الذي كلامنا فيه في الفوات. أما الحصر فهو ماض على الطريقة التي سبقت، فإذا كان كذلك فإن هذا أيضا فإنه يتحلل بالعمرة. نعم. يفعل العمرة بلا تجديد إحرام. نعم، هذه العمرة التي يفعلها هل يجب عليه أن يجدد لها إحراما جديدا؟ هل عليه أن يجدد إحراما جديدا؟ يكتفي بالإحرام الأول مما يدل على أن هذه ليست إلا عمرة في الصورة، وإنما هي في الحقيقة تحلل من الحج بطواف وسعي وحلق، ولكن لما جاءت على هذا الشكل سميت عمرة هكذا. ثم قال قال رحمه الله: ولا يكفي قدومه أي طواف قدومه إذا كان هذا الآن في الفوات ليس كذلك؟ صورة الفوات. إذا كان هذا الشخص الذي فاته الوقوف بعرفة بسبب مرض أو بسبب خطأ في العدل أو حبس بحق، هذه الأمور الثلاثة إذا كان قد حبس بأحدها أو بجميعها الإشكال، فإن عليه أن يأتي بعمرة يتحلل بها من الحج. الذين يحرمون بالحج قد يكون فيهم من طاف وسعى، قد يكون فيهم من أتى بطواف السعي وأتى من أتى بطواف القدوم ثم أتى بالسعي. هل هذا الشخص الآن الذي أتى بطواف القدوم وأتى بالسعي يكتفي بهذا الطواف وهذا السعي ثم لا يزيد عليه بعد ذلك إلى الحلق فيكون متحللا؟ لا، لأن ذلك السعي والطواف ليس مما يطلب للتحلل، لأنهما عمل بنية أنهما للحج وبداية الحج، وبذلك تعلم أن الشيء وإن اتحد في الذات فإنه قد تتغير أحكامه بحسب الاعتبار. هذا شيء واحد، الطواف طواف والسعي سعي، ولكن لا يمكن لأحدهما أن ينوب عن الآخر، وهذا بناء على أن الاعتقاد يصنع الحقائق، والحقائق لا يمكن لبعضها أن يقوم مقام بعضها، فلا يمكن للحقائق التي تنزل منزلة الجواهر أن يقوم بعضها مقام بعض، لأنه لما جاء الشريعة لما جاءت الشريعة أتت بأمور جديدة بنتها فصيرتها بمنزلة هذه الأشياء المحسوسة التي نراها بأعيننا، وقد بينت الطريقة التي تبني بها هذه الحقائق. فطواف الإفاضة لا يمكن أن يكون طواف الوداع، كما أن زيدا لا يمكن أن يكون عمرا، كما أن الحجر لا يمكن أن يكون شجرة. هذه الأمور التي بنتها الشريعة نزلت منزلة هذه الأمور الجوهرية المحسوسة، فلذلك هذا السعي هذا الطواف الذي هو طواف القدوم وهذا السعي الذي هو سعي الحج لهما شخصيتان مستقلتان منفصلتان لا يمكن أن يصير إلا كذلك، حتى قيل بأن الأجناس لا يمكن أن تتبدل والحقائق لا يمكن أن تنقلب، ما يسمى عندهم باستحالة انقلاب الحقائق. هذا يجره علماء الكلام فيه المحسوسات والمعقولات، وأهل الشرع يزرونها في الشرعيات، هذا هو الذي يزرع عليه في العقليات والمحسوسات. المتكلمون يقررون هذا، يستحيل أن تكون حقيقة الفرسية هي حقيقة الإبلية، والحقيقة الإنسانية لا يمكن أن تكون الحقيقة الحجرية، مستحيل. وهذه الأمور هي التي نزلت في مبادئ الشريعة أيضا وحقائقها فأعطيت نفس الحكم، ولذلك لا يمكن أن ينقلب هذا السعي الذي للقدوم سعي ذلك التحلل، السعي الذي يقصد به التحلل. القلب يصنع الحقائق، القلب يصنع الحقائق، المقاصد تؤثر في بناء الأمور الشرعية، وبذلك تختلف الحقائق التي نتلقاها من الشرع ومن ثواب الذي يحصل على هذه الأشياء أيضا بحسب هذه الحقائق. وهذا أمر حقيقة أشار إليه بعض من نظر في عمل القلب في الشرعيات، ولكنه لم يبلغ به المبلغ الذي يجب أن يكون عليه. وعلى كل حال السعي هذا لابد أن يؤتى بسعي جديد وطواف جديد، ويقصد بهما التحلل من العمرة، ووجه ذلك بين فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. قوله ولا يكفي إلى آخره، أي ولا يكفي طواف القدوم والسعي بعده الحاصلين قبل الفوات على طواف وسعي العمرة التي ينوي بها التحلل بعد الفوات. قال الخشي: لعل هذا مبني على القول بأن إحرامه لا ينطلق عمرة من أوله بل من وقت نية فعل العمرة. قد ذكر أحقاب الخلاف في هذا فقط. قال في العتبية يعني بن قاسم: إن أتى عرفة بعد السد فليرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق وينوي بها عمرة، وهل ينطلق عمرة من أصل الإحرام أو من وقت ينوي فيها العمرة؟ اختلفوا فيه. انتهى. لا وجه هنا للخلاف في هذه المسألة، بأن النية العمرة إنما تكون عند القصد إليها. أن القاعدة المعروفة أن النية لا تنسحب على الزمن الماضي، ولا يمكن للنية التي قصدتها أن ترجع على فعل سبق أن فعلته في زمن مضى، ولم يرد ذلك إلا في صور نادرة تقررت عندهم بمسالك ربما يعرض ذكر بعضها في باب المعاملات. أنك إذا كنت مثلا في النافلة ودخلت وأنت تصلي النافلة ثم بدا لك أن تقلبها فرضا، لا يمكن. كما أنك إذا دخلت مثلا في أي عبادة وكانت على وجه مخصوص أن تقلبها أخرى، ما لا يمكن. فالنية لا تنقلب على الزمان الماضي ولا تنعكس عليه إلا عند بعض الفقهاء فيما يسمى بالتنفل، إلا ما يسمى عندهم بالتنفل في النهار، فقد ذكروا أن الزمان ربما تنعكس النية عليه إذا كان الشخص لم يتلبس فيه بما ينقض الفعل، وذكروا ذلك فيما نوى الصيام وسط النهار. هذه هي التي ذكروا فيها أن النية ربما ترجع إلى الزمان الماضي فتجري مقتضاها فيه، ولم يذكروا غير ذلك. أما الانتقال من الفرض إلى النفل فهذا من باب ما يعتبرونه مطوي فيه، وهذا من باب تنزيل النية إلى مرتبة فيها موجودة فيها، لأن الندب داخل عندهم في الفريضة على ما يقول به الفقهاء، ولكن أصول ينكرون هذا، أن هذا موجود. كل ما في القضية أنك ذكرت جزءا مما هو موجود، لكن أن تكون النية تنسحب على الزمان الماضي أو على الحال الماضي فهذا مستحيل. وإلا فجميع الأعمال التي عملتها بالرياء وعملتها افتخارا وتكبرا وإظهارا لما تريد أن تظهره، يمكن لك الآن في هذه الساعة أن تقصد بها وجه الله خلاص، وترجع فيك الأعمال كلها فتصير حسنات سيئتك حسنات. هكذا هذا مستحيل. النية لا تنعكس إلى الزمان الماضي ولا إلى الحال الماضي. وبذلك فالذي يترجح بلا شك أن النية هي تبدأ حيث قصدت، فمتى قصد العمرة وجدت العمرة. أما القول بأن هذه النية انقلبت، أن نية الحج انقلبت عمرة من أول الأمر، فهذا شيء لا سبيل إليه. وقد سبق أن أشرنا وكررنا بأن الحقائق الشرعية نزلوها منزلة الحقائق الحسية والعقلية، وبذلك تحكموا في الفقه، ولو لم يفعلوا ذلك لم استطاعوا أن يتحركوا، لأن هذه الحقائق هي التي تحرك العقول، وهي التي تضيء لهم الدروب، وهي التي ترشدهم إلى ما يتون وما يدرون في بناء الأحكام. هكذا فعل. إذن فالنية لها حقيقتها التي تشبه الأمور الحسية، فما فعلته من قبل لا يمكن الفعل الذي غير بعده أن يكون راجعا عليه بالتغيير. نعم، هذا موجود في الحسيات. كنت تبني بالطين ثم بعد ذلك جئت بالحجارة فبنيت بها شيئا، هل يمكن لما بنيته بالطين أن يرجع مبنيا بالحجارة؟ في الحسيات؟ لا يمكن. هذا في الحسيات تقريب، وكذلك في الشرعيات. وعلى هذا بني الدين، الدين الإسلامي مبني على الحقائق، ولذلك لا يستطيع أحد أن يبدله. وإذا جاء شخص وأراد أن يبدله كذبه الدين نفسه، لأنه قائم على الشواهد العقلية الشرعية التي تشبه العقلية وتشبه العادية. هنا يصعب، ولا يمكن أن يستبد شخص بأن يقول فهمته وحدي، أن ذلك غير ممكن، لأنه لما جعل مثل الحسيات والعقليات أمكن لكل شخص أن يتصوره وأن يتكلم فيه، لذلك حفظ من التغيير والتبديل. وهذه هذا أمر يعد من أسرار بناء هذا الدين. على كل حال، الذي يظهر أنه لا يجوز، لا وجه للخلاف في هذه المسألة، أن العمرة تبدأ حيث تقصد، أو حيث يقصد التحلل يبدأ نية التحلل. هذا هو الوجه في المسألة. نعم. إيه؟ فليحل من حجه ويجعلها عمرة، يعني أنهم يخرجون من الحج فقط بالنية، بالنية من غير إتمام أركانه. هذه المسألة يجب أن ينظر فيها باعتبار القرائن التي تصحب هذا الحال. هل هذا مما قد يعتبر بأنه شيء جديد أمر به، فيكون ذلك الأمر حينئذ الأمر موكول للقول الشرعي الذي نزل عليهم؟ ممكن بعد يكون هذا من خصوصيتهم، أو قد يكون هذا الأمر قد جاء هم وحدهم فخصوا به. ممكن. إذا المسألة ليست صافية للاستدلال حتى تظهر جميع الاحتمالات. شيخنا، لا نقول لشيخنا في هذه المسألة الأخيرة أن الزمان كشف على أن هذه عمرة، كما هو الحال في الصلاة مثلا، من دخل على أنها فريضة ثم كشف الزمان على أنها نافلة لأنه صلى تلك الفريضة صلاة. هذه قلنا بأنها قد تبين بأنه لم يغير شيئا، وأنما كان النسب مطويا في الفرض فأظهره في الفرض، لأن المرتبة العليا هي الوجوب، والمرتبة الثانية هي الندب، فالندب مطوي في الوجوب، لم يفعل شيئا سوى أنه أتى بشيء موجود داخل تلك العبادة. هل العمرة تكون في الحج؟ هل العمرة تكون مطوية في الحج؟ لا، هي تكون. هل الصلاة المندوبة تنطوي في الصلاة الواجبة باعتبار المقام أنها أعلى منها لأنها فيها؟ هل الأصل أن الإباحة هي الأدنى ثم المندوب ثم الواجب أم لا؟ هل المندوب مطوي في الواجب أم لا؟ إذا ما دفع على هذا فقد اكتفى بأحد مراتب الفعل، بخلاف العمرة فهي ليست مطوية في الحج، لا يمكن أن ينزل إليها لأنها غير موجودة فيه. هذا الشيء نشرنا إليه. نعم. وجهنا هذا الكلام ونريد به أن نثير العقول للتفكر والنظر والاعتبار والخوض في مسائل الفقه، وليس الغرض منه أن هذا انتهى القول الفقهي فيما نقرره. الغرض من ذلك فقط إثارة الأذهان للتأمل والتفكر والبحث عن المراسم التي ارتسمت في مقام الأحكام بالشارع، فيجب طلبها من أجل بناء الأحكام على سبيل ورشد. نعم. وحبس من فاته الوقوف ندبا هديه معه ليأخذه معه لينحره بمكة إذا تنزل في العمرة، إن لم يخف عليه من عقبه عنده ولو أمكن إرساله، فإن خاف عليه بعثه إن أمكن، وهذا في المريض ومن في حكمه كمن شوكت بحق ولم يصل مكة. إذا كان مع هذا الشخص الذي منع من الوصول إلى مكة، هذا إنسان محصور، ماذا سيفعل هذا الشخص إن كان معه الهدي؟ ينتظر، يحبس معه هديه، يبقيه معه رجاء أن تنفتح الطريق فيصل إلى مكة فيأتي بهذه الشعيرة. لكن هذا الحبس أي الإبقاء لهذا الهدي معه إنما يكون مطلوبا إذا كان لم يخف عليه من العطب. أما إذا كان يخاف عليه أنه ربما يموت، ربما يفترس، ربما يسرق، المهم أنه خاف عليه أن يعطب أو أن يهلك أو أن إلى آخره، فإن خاف عليه هذا فإنه يرسله إلى مكة إن أمكن، فيرسله إلى مكة ولا يبقيه معه ارتكابا لأخف الضرر. وإن تعذر عليه حبسه وتعذر عليه إيصاله إلى مكة فإنه يذبحه حيث هو، هذا هو الوجه في المسألة. لكن هذا الحبس هنا ليس إلا من باب طلب الأحسنية وليس أنه واجب، فهو فرض أنه قيل له إن هذا الهدي الذي معك قد يعطب فأبى أن يرسله إلى مكة، ثم إنه هلك ذلك الهدي وهو هدي تطوعي، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. قد تقول بأنه أهمل هذا الأمر الذي وجب عليه وهو الإرسال، لا هذا لا يضر، لأن تمسكه بإبقائه معه تمسك بأمر أصلا مشروع له، فنزعه هنا إنما هو فيما هو الأحسان، هل الأحسن هو أن يحبسه؟ هذا هو الأحسن، لكن هذه الأحسنية تزول إذا علم أنه يعطب ووصل من يرسله إلى مكة، أو لم يجد من يرسله معه إلى مكة لكنه أمكن له أن يذبحه حيث هو. على كل حال فهذه المسألة إنما طلبت هذه الأحسنية هنا لأنه سعيان الإتيان بهيئة الهدي الشرعي الأصلي، هذا هو المطلوب، أن الأصل في سوق الهدي إلى مكة أن يصحبه الشخص ويذهب معه ويذبحه في مكة، هذا هو الأصل. وطلبا لهذه الصورة شرعت هذه الأحسنية هنا، ولكن على وجه الذي تقدم تفصيله. قوله وحبس إلى آخره حاصل أن المريض والمحبوس بحق إذا فاز كل منهما الوقوف وكان معه هدي ساقه في إحرامه تطوعا أو لنقص فلا يخلو، إما أن يخاف عليه العطب إذا بقي عنده لطول زمن المرض والحبس أو لا يخاف عليه العطب، وفي كل إما أن يجد من يرسله معه لمكة أو لا، فإن كان لا يخاف عليه إذا بقي فإنه يحبسه عنده رجاء أن يخلص وينحر هديه في محله أمكنه إرساله لمكة أو لا، وإن كان يخاف عليه إذا بقي عنده إن أمكنه إرساله لمكة أرسله وإذا ذبحه في أي محل كان. وأما إن كان المانع له من الوقوف علوا أو فتنة أو حبسا ظلما فمتى قدر على إرساله لمكة بأن وجد من يرسله معه إليها أرسله، كأن يخاف عليه العقبة إذا بقي عنده أم لا، وإن لم يجد من يرسله معه ذبحه في أي محل كان، كأن يخاف عليه العقبة إذا بقي عنده أم لا، فعلم أن الهدي لا يحبس معه إلا إذا كان الفوات لمرض أو حبس بحق، وكان لا يخاف عليه إذا بقي عنده ولا يحبس في غير ذلك. نعم، هذا الحبس محصور في صورتين، المرض وحبس بحق. وهذه العبارة هذا المعنى أن يخلص ولا أن يخلص، لأنه يقال خلص إلى الشيء يخلص إليه خلصا إذا دخل إليه، إذا كان هذا الفعل ذاتيا فالأصل فيه أن يكون ثلاثيا، ولا يصار إلى إلى إلى إلى إلى التعدية إلا إذا تهدر الحمر على الذات كما هو معروف، إذا أمكن أن يحمل على الذات كما هو معروف في علم العربية فالأصل أن ينطق به، فلا يصار إلى التعدية إلا إذا منع الحمل على الذات، خلص إليه يخلص رجاء يخلص أن يدخل إلى مكة، لأن التخليص لا بد فيها من يقع في الأسر ونحو ذلك، فهو زائد على الحصر على الإحصار، أن الإحصار ليس فيه المنع من الدخول، أما التخليص فهو الوقع في الأسر، فبينهما تفاوت في المدلول، فلا بد من التنبه إلى مثل هذه الدقائق في كلام العرب. ثم قال وعلم أن حفظ هذه المريض والمحبوس بحق مندوب سواء كان الهدي واجبا أو تطوعا كما في نص الحطاب عن سنة، وقال الشيخ السارق الحبس واجب في الهدي الواجب ومندوب في هدي التطوع، وجعل الشيخ أحمد السلطاني الحبس واجبا وأطلق، ولكن حمل علي الجهني كلامه على هذه الواجب، وحينئذ سيكون موافقا للشيخ السالم. وشارحنا مشى على كلام سند والأظهر ما قاله الشيخ سالم كما قال له شيخنا. نعم، في حقيقة الأمر أن النظر الأول في هذا الفرع يبدأ بتقريرات سند ابن عنان في صحيح المدونة، ثم تبعه القوم، فمنهم من أطلق مثل إطلاقه، ومنهم من قيد. الذين اطلعوا على كلام سند يفسرون هذا اللفظ بالإطلاق فيقولون وحبس الهدي مع هذا المحرم مطلقا، سواء كان هدي تطوع أو كان هدي واجب هكذا. وبعضهم قال لا بد أن يحبسه إن كان واجبا، ولا بد أن يطلقه إن كان مندوب، إن كان هدي تطوع، ولا ويندب له أن يحبسه إن كان هدي تطوع. مثل هذه الفروع في الحقيقة وإن كانت تبدو من أول النظر بأنها عرضية، فإن على الذي نطق بمثل هذا الحكم أن يبدي وجه هذا الذي قرره. لماذا يجب عليه حبس الواجب؟ ولماذا نجب له أن يحبس التطوع؟ مدخل النظر هنا أنه سيسأله ما الفرق بينهما؟ أليس الكل يجب عليه أن يكون سائقا له إلى مكة وهو قربة واقعة على وجه الوجوب عليه؟ وكيف يكون الهدي بعد سوقه إلى مكة مندوبا؟ كيف يمكن أن يكون مندوبا وهو وصل إلى مرتبة وجوب وقوع ذبحه أو نحره في مكة؟ إن هذه التقسيمات في بعض الأحيان لا تكاد تجد لها موجبا، لأن له لا فرق بين الهدي الواجب والهدي الذي تطوع، لأنه إذا وقع التطوع به وصرف إلى البيت بالقصد وهو الآن صار مندورا، أليس هذا واجبا؟ فما يقال فيه بأنه يندب حبسه؟ الظاهر أن هذا الحبس إذا سلمناه على وجه المذهبي أننا نقرر فيه الالتزام، إذا أردنا ننزل القواعد، بل نحاكم هذا الشخص إذا أهمل، إذا أردنا ننزل القواعد، لأنه كيف يمكن له أن يوصل هذا إلى مكة وهو يعلم أنه يعتوت ما حبسه عنده؟ فكيف يكون هذا غير مسؤول عن فعله؟ لأنهم قالوا لا شيء عليه، كيف يكون غير مسؤول عن فعله وقد حبسه ومنعه، استطاع أن يصله إلى مكة مع علمه بأنه قد يعتب؟ أليس في هذا الترك ما ينزل منزلة الفعل والقصد إلى الفعل؟ أليس الترك في باب الأموال ينزل منزلة الفعل؟ الترك الذي يترتب عنه فساد المال أو هلاك المال سواء كان لهذا المهمل وهذا التارك أو لغيره، ألا ينزل منزلة الفعل؟ ينزل منزلة الفعل كما هو معروف. فهذا الذي عنده إبرة وخيط وترك هذا الشخص حتى توفي وهو يقدر على أن يخيط جرحه ولم يفعل، أو منع الإبرة أو منع الخيط، ينزلونه منزلة من شارك في القتل. وهذه الدابة التي سقطت وأمكن لهذا الشخص بعدما رأى أنها قد سقطت ولم تنفذ مقاتلها وأمكن له أن يذبحها، وعنده مدية ولم يذبحها وعنده ما يذبحها به، إذا المدية ليست شرطا، فإنه إن ترك ذلك فإنه يعد أنه مهلك لهذا المال. وإذا كان هذا قد تقرر في أموال الناس فكذلك يتقرر في مال هذا الشخص. فتنزيل القواعد التي تتعلق بالموضوع هنا تقضي، لأن هذا الشخص إذا لم يفعل ما هذا الذي تأتى له قد يكون ممن فرط، وبذلك قد يقع عليه وجوب البدل. هذا ما تقضيه القواعد، أن الفقه وإن ذكر فإن أهم ما يقتنص في مثل هذه المقامات استدعاء القواعد والأدلة وتنزيلها، لأن هذا هو الذي يكون مطلوبا شرعا. أما قول الفقيه إن أبداه فهو يعلمك فقط طريقة التأمل والتفكر وسبيل النظر في محل الكلام، وهو لا يعفيك أبدا من أن تمد نظرك إلى ما يجب أن تمد إليه النظر في بناء الفروع المصنوعة. قال بأن هذا انتبه إلى لم يضر هلاكه بعد ذلك. كيف لم يضر؟ لماذا لم يضر مع ثبوت إهماله؟ هذا إيه لم يخف علينا المشاط. لا قلنا يخاف عنه حتى الحادث عن الإهمال. إذا وجد من يوصله مع إلى مكة مع علم مع خوفه من عطبه هكذا نقرر الفرع. هذا هو كلامنا فيه. ما إذا كان لم يخف عليه فالمسألة لا تعلق لها بالموضوع. إذا كان يخاف عليه من العطب ووجد من يوصله معه إلى مكة هذا هو كلامنا فيه. هذا هو قلنا بأن قد يكون فيه البدء. ولم يجزه أي من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعار قبل الفوات عن هدي فوات بالحج سواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه لأنه بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات فلا يجزئ عن الفوات بل عليه هدي آخر من فوات. هذا كلام مسوق لإيهام قد يرد في هذا المقام وقد سيق هذا الكلام لدفعه. وهذا الكلام مسلط على شخص ساق هديا فأشعره وقلده ثم جاء به إلى مكة فوقع أنه قد فاته الحج فاته الوقوف فاته الحج على كل حال. هذا الفوات كما هو معروف يترتب عليه الهدي. فوات الحج يترتب عليه الهدي. هل يمكن له أن يجعل هذا الهدي الذي قلده وأشعره وجاء به تقربا إلى الله بدفعه ونحن عند البيت؟ هل يمكنه أن يصيره ويجعله هدي فساد؟ أو لا؟ هل يمكن له ذلك أم لا؟ هذا الهدي الذي قلده وأشعره هذا لا يمكن أن يجعل هدي فساد لا يجزئ عنه. هدي الفوات هدي فوات لا يمكنه أن يجعله هدي فوات أن هذا حج قد فات فترتب عليه حج جديد. لا يمكن لهذه الهدي المقلد أن يجعل هدي فوات. صحيح. إذن ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يذبح هذا الهدي الآن الذي قلده وأشعره ويجعله للكعبة الذي يفعله. أما هدي الفوات فإنه يجب عليه أن يتركه. أما شيء يجب عليهم يطلب منه على وجه الصح يطلب منه أن يتركه إلى العام القابل ليجمع بين الجبر المالي والجبر النسكي. تقدم هذا في فرع سابق. هكذا مرة أخرى يتقرر على نسق ما مضى أن المقاصد الشرعية التي تقوم بالقلوب تجعل الأمور التي تتعلق بها حقائق متباينة. فهذا لما أشعر هذا الهدي وقلده جعله هديا له ذات مخصوصة وحقيقة معينة. وهدي الفساد هدي آخر له حقيقته وله حكمه المعين فيجب أن يكون كل واحد منهما يستقل بحكمه. فيذبح هذا على نية التقرب للبيت ويذبح هذا على أنه نهي فساد ويساق من أجل هذا الأمر. هذه الصناعة الشرعية للحقائق فما سبق أن ذكر تجري على نسق الحقائق العادية والحقائق الشرعية وإن كانت الحقيقة لا تخضع لها لا تخضع لها وإنما تساويها من حيث الوجود والخصائص ولكن لا تخضع لها. وهذا شيء أشرنا إليه في كلام سبق ونبهنا عليه بأن العادة وإن اقتضت حقيقة ما معينة وقانون العادة يقتضي هذا الأمر فيه وكذلك العقل فإن الشرع قد لا يقبل هذا التحديد وهذه الصياغة ويأتي بصيغة جديدة. قد قدمنا ذلك مشارا إليه في مسألة في مسألة في أي مسألة أشرنا إلى هذه الحقيقة، قلنا إن للشرع أن يرفع ما تقتضيه النظر العادي الطبيعي والعقلي في مقام القول، وله الحق أن يتصرف على الوجه الذي يريده أو شرع له. رؤية الهلال ها؟ رؤية شهر رمضان ها؟ ما لها؟ تحقق في بالعادة أن الشهر بدأ ولم يتحقق بالرؤية الشرعية فالعادة تلغى. أها، ولكن هذه هل هذه من باب إلغاء العادة أو من باب تقديم العلامة الأقوى؟ هذا من باب تقديم العلامة الأقوى، ليس من باب إلغاء العادة. أين ذكرنا هذا؟ عما قريب ذكرنا أن للشرع أن يتدخل في الحقائق العادية ثم إنه قد يتصرف فيها على الوجه الذي يخالف ما تقتضيه نظام العادة. مثل ماذا؟ أحسنت، اشتراك في الهدي، اشتراك في الهدي. أن الذين ساقوا المنع هنا قالوا النسك ذبح والذبح لا يمكن أن يتعدد، والذي أزهق النفس واحد فلا يمكن أبدا أن يتعدد. وقلنا بأن للشرع أن يوسع معنى النسك فلا يقصره على هذه الصورة العادية، ويدرج في معنى الناسك أو الذابح أن يدخل فيه بمقتضى ما يراه المشترك في الثمن والذي شرط في الأجر. هذا يمكن للشارع أن يفعل هذا، ومن يمنعه من ذلك؟ لأن هذه الحقائق وضعية. وطالما نبه الغزالي رحمه الله إلى هذه المسألة في كتبه، إلى أن المسائل الوضعية لا يمكن أن نسويها بالمسائل العادية دائما ولا بالمسائل العقلية. الشرع له الحق أن يوسع، مثلا الذابح أن يسمي هذا أنه يعتبر ذابحا وأنه ناسك، يمكن أن يدخله بنية الناسك، يمكن أن يدخله بمشاركته في الأجر دون أن يمد يده إلى إزهاق النفس ويسمى ذابحا بحال النسك. ألم يفعلوا هذا في القتل؟ يقول القاتل يعتبر قاتلا إذا بشر، ويعتبر قاتلا إذا أعان، ويعتبر قاتلا إذا أعان ولو بكلمتين أو دلا أو أو أو أو. وزي قاتل، القاتل في الشارع، القاتل بالعرف واحد، والقاتل بالعادة واحد. ولكن لا يمكن للقاتل في العادة أن يتعدد، لأن الضارب الذي أزهق الناس هو القاتل، وهذا الذي دل عليه يسمى دلا ولا يسمى قاتلا. وهذا الذي أراه مثلا ما يمكن أن يضربه به، هذا أيضا لا يسمى قاتلا. ولو مكنه من العصا ومن الحجر وهجه وأعطاه إليه، ولكن هؤلاء كلهم بعضهم في في في شريعات فقهية معروفة كل هؤلاء يحكمون عنهم بأنهم قتلة فيقتلون بالمقصود. هذا رأي فقهي. وذلك أن للشارع أن يعدد المفردات التي تدخل تحت الحقيقة، وإن كان ذلك يصدم العرف، وإن كان ذلك في بعض الحالات لا يخضع لقانون النظام تقسيم العقلي. التقسيم العقلي أحيانا قد يزيد على التقسيم الشرعي، فتأتي الشرع فيأتي الشرع بثلاث صور، والعقل قد يعدد الصور ولكن الشرع لا يعتبرها. ومن هنا تعلموا أن الشريعة لها نظام معرفي مخصوص. إذا أردنا أن نأخذ الحقيقة فدائما نأخذها من صاحب الشرع، أنه هو الذي له أن يضع ما يشاء ويرفع ما يشاء ويزيد ما يشاء وينقص ما يشاء. وهذا أيضا ما يجري في مثل هذه الصور. نعم. وخرج وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرة بالحل ويلبي منه من غير إنشاء إحرام، إن أحرم بحجه أولا بحرم أو أردف الحج فيه ليجمع في إحرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القادم. هذا الشخص الآن أمر بأن يتحلل بالعمرة، ينظر إلى حال هذا الشخص. إذا كان هذا الشخص قد أحرم بالحرم، أحرم بالحرم لأن كان في مكة وقت فأحرم بالحرم، أو لم يحرم بالحرام ولكنه أردف الحج بالحرام. إذا أراد هذا الشخص أن يتحلل بالعمرة فإنه يجب عليه أن ماذا سيفعل؟ يخرج إلى الحرام إلى الحل أن يخرج إلى الحل ثم بعد ذلك يحرم منه ثم يدخل إلى الحرام ليجمع في إحرامه بين الحل والحرام. وترد هنا صور ماذا لو خرج لحاجة كان محرما بالحج في مكة ثم خرج لحاجة ثم رجع، هل يصح منه الإحرام إذا أحرم بالعمرة أم لا؟ لا يجوز، لأن النية هنا لم تكن من أجل الإحرام. أما لو ذهب إلى عرفة، لو قدر أنه ذهب إلى عرفة ثم لم يكمل الحج وأمر بأن يصرف عن مكة عن عرفة بالقوة، فطرد من عرفة بالنهار والوقوف لا يصح إلا بوقوف جزء من الليل لما قرر عندنا، أو ذهب إلى عرفة ولما وصل إلى قريب منها وخرج من الحرم طرد فرجع إلى مكة، أن نقول هذا بأنه جمع بين الحل والحرم أم لا؟ لا، هذا فيه خلاف، فيه خلاف. فمنهم من قال بأنه هذا لا يعتد به لأنه لم يقصد منه الخروج من أجل ماذا؟ الإحرام. هذا قصده لم يصل إليه، ولكن بعض منهم مال إلى أن هذا الشخص قد جمع بين الحل والحرام. والمترجح الأول أنه وإن كان كذلك فإن الواجب عليه أن يخرج ثم يحرم من الحل ثم يرجع إلى الحرام ليجمع بين الحرام والحل في مدى في إحرامه. وأخر دم الفوات الذي ترتب عليه لأجله للقضاء أي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي، وأفهم كلام وجوب القضاء ولو كان الفائز نفلا وهو كذلك بخلاف ما إذا حفره العدو عن النفل فلا قضاء. نعم، هذا واضح ما خصم. إذا كان هذا الشخص الذي قلنا بأنه لا يحق له أن يذبح هذا الهدي على نية الفوات، وأن عليه أن يذبحه على نية أنه مقلد مشعر مخصوص بالكعبة، ماذا لو خالف هذا الأمر وذبح هذا الهدي المقلد من أجل جبر الفوات؟ هل يجزيه أو لا يجزيه؟ هل يجزيه ذلك أم لا؟ ماذا قالوا هناك؟ ما هو المنصوص عليه؟ نعم، ولكن ماذا قال وأجزايش؟ وأخر دم الفوات الذي ترتب عليه لأجله للقضاء أي لعامه، هذا شيء سبق ذكره. ثم قال وأجزاء زيد، هذا هو اللي فيه الكلام، وأجزأ هذا الهدي المقلد إن قدمه للفوات، قدمه للفوات فإنه مجزئ. ما وجه هذا الإجزاء؟ هل فيكم من يستطيع أن يحلل لنا هذا الفرع ثم ينفذ إلى وجه الإجزاء في هذا الفرع؟ كيف يمكن أن يجزأ وهو مقلد وهو مسوق إلى الكعبة وهو ليس هذه الفوات، كيف يمكن أن يكون مجزئا؟ ما وجه هذا الفرع؟ وأجزاء قدمة تكلم عن وجوب تأخير دم الفوات، قال يجب تأخيره ثم لا خالف فقدم دم الفوات. شنو كنقولوا احنا دابا؟ قدم ذلك الشيء الذي كان في يده سواء كان مقلدا أو مشعرا أو غير مشعرين أو كان ذا مفوات، هذا هو الذي فيه كلامنا. هل يختص هذا بجميع أنواع ما يذبح أو لا بد أن يكون مخصوصا بدم الفوات؟ هذا هو الذي كلامنا فيه. قلنا بأنه لا يجزيه ذلك إن فعله ووجب عليه أن يؤخره، ماذا لو قدمه ولو كان هذا، ماذا يقع في ذلك؟ هو مجزئ أم لا؟ إذا كان دم الفوات مجزئا وهكان هذا مشعرا أو مقلدا، هل يدخل في هذا أو لا؟ لا يدخل. ما الدليل على أنه لا يدخل؟ لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. هل لا يجوز مطلقا؟ ها؟ وش يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ماذا لو لم يجزيه ولو قدمه، هل يمكن أن يكون دم الفوات أم لا؟ إذا خالف وقدمه هل يجزيه أو لا؟ وما هو مقصود بدم الفوات هذا؟ دم الفوات هذا مترتب عن فوات الوقوف. نعم، ما الدليل على أن هذا الأمر على هذا الوجه يقرر؟ ألم نقرره الآن؟ الآن قررنا هذا الحكم، هذه المسألة لا قررناها، قلنا بأن الحقائق الشرعية إذا تقررت في المحل لا يمكن أن تنتقل إلى ما سوى ذلك، ألم نقرره الآن؟ أليس كذلك؟ إذا دم الفوات هنا إذا قدمه هل يجزئه أم لا؟ ما وجه ذلك؟ سبقا قلنا هذا الفرع، ذكرناه فيما سبق، ما وجه هذا الفرع؟ لو مات لازم فقط، هذا هو؟ ولكن هل هذا يكفي؟ هل هذا هو الذي قررنا بهذا الفرع فيما سبق؟ ذكرنا لهذا الفرع ثلاثة أمور في فرع سبق، ذكرناه في فرع سبق بأن دام الفوات لا يجوز أن يقدم قبل الإتيان بالفعل للجمع بين الجبرين، سأل ماذا قدم؟ قررنا ذلك بثلاثة أوجه سبقت فيما كان في لم نقدم هذا الفرع؟ نعم قدمنا ذلك. هل هذا الحكم هنا يجري كذلك فيه ثلاثة هذه الوجوه الثلاثة أم لا؟ ما هي هذه الوجوه الثلاثة سبق ذكرنا؟ ها؟ إذا الآن إذا بغينا نقرر هذا الفرع على وجه فقهي كيف نقول؟ جاز تقديمه قبل وقته لي؟ جاز تقديمه قبل الإتيان بالجبر النسكي؟ بالجبر أي جبر هذا؟ بالجبر النسكي قبل جاز الإتيان به للسبب الأول؟ ونعرف دابا كيف نبني الفرع الفقهي، ماشي لازم ذمته، ماشي لازم هو الذي نبدأ به، لأنه ماذا؟ أولا ماذا كيف نبدأ مثل تقييم هذا الفرع؟ ماذا نقول؟ بماذا نبدأ في مثل هذه الفروع إذا أردنا أن نقررها؟ أولا نذكره دائما في مثل هذه الفروع أن نقول أولا واحد هذا أمر آخر. الآن إذا أردنا نقرر هذا الفرع وطلبنا من أحدكم أن يقول لنا بأن هذا يجوز لأنه مبني على أمور معينة، شنو هذه الأمور المعينة؟ أولا أنه قد حصل موجبه أي سببه، هذا أولا. ثم إن هذا الموجب الآن قضى بترتب هذا الحكم في ذمته، هذا ثانيا. ثالثا ما هو؟ ان ورثته لا ما زال وصلنا لتما، ان هذا ما غاديش ننتظروا لان هذه ورثته هذه مساله اخرى، لان هذا الفعل فعل مستقل عن الفعل البدني، هذا الشيء قررنا به الفرع السابق، هذا ما قلناه في فرع سابق، قلنا ترتب سببه ثم ذلك وجب في ذمته. الأمر الثالث أنه فعل منفصل عن الفعل الآخر، فلذلك يجب أن يقدمه عليه لأن كل من الفعل مستقل. نعم ثم قال وإن أفسد إحرامه أولا وقلنا يجب إتمامه فتمانا ثم فات أو بالعكس بأن فاته ثم أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل وإن حصل منه الإفساد بعمرة التحلل أي شرع فيها فلم يتمها حتى أفسد تحلل وجوبا في الصورتين ولا يجوز له البقاء على إحرامه لما فيه من التمادي على الفساد وخرج إلى الحل إن أحرم بحرام أو أردف فيه على ما تقدم. إذا كان الشخص قد حكم له بأن له التحلل ثم إنه قبل أن يتحلل أفسد الحج أو دخل في التحلل ثم أفسد الحج ما الذي يجب على هذا أن يفعله؟ ما الواجب عليه؟ ما هو الواجب عليه؟ أجيبوا ما يجب عليه هكذا. إذن هذا الشخص الآن قيل له تحلل فأفسد إحرامه بما يفسد به الإحرام لما سبق ذكره ثم دخل في التحلل أو أنه لم يدخل في التحلل ولم يفسد ولكنه دخل في التحلل ثم أفسد هل عليه على هذا الشخص أن يكمل أن يتحلل بعمرة أخرى أم لا؟ وصف هذه العمرة التي أفسدها ولا بعمرة جديدة؟ صورة رجل قيل له تحلل وقبل أن يتحلل أفسد الحج هل يمكن له أن يتحلل بعد إفساده لحرامه أم لا؟ أجيبوا ألستم قادرين على أن تجيبوا على هذه المسائل البسيطة مع أنها قد ترسخت في أذهانكم مادتها تامة؟ رجل قيل له تحلل أنت صاحب تحلل اذهب وتحلل بالعمرة فما فعل هذا بل أفسد إحرامه بما يفسد به الإحرام هو معروف هل هذا الشخص الآن لما أفسد إحرامه يمكن أن يتحلل بعمرة أخرى فيخرج من الحج أم لا؟ إيه راندو هذا توا التحلل معناه أنه قبل عرفة هذا دابا راه توا التحلل معناه أنه لا سبيل أن ينزل إلى عرفة صافي هذا قد يزيد لا كلام فيها هل هو أن يتحلل؟ نعم. إذا كان هذا الشخص الآن قد دخل في العمرة ثم أفسد داخل العمرة قبل أن يكملها هل يمكن له أن يتحلل بعمرة أخرى ولا يكتفي بهذه؟ وش يتمه؟ لا بد أن تجيبوا اليوم تجيبون عن الأسئلة كما هي هل يتم هذه ويكتفي بها؟ لا يتم هذه ويأتي بقضاء جيد يأتي بأخرى إذن هذه الآن ليست ملغاة جيد إذا كان الشخص قد طلب منه التحلل ثم أفسد الحج فإن عليه أن يتحلل بعمرة إذا كان الشخص قد دخل في العمرة ثم أفسد داخل العمرة فإن له أن يأتي بعمرة أخرى هذا الذي سيأتي بعمرة أخرى هل يجب عليه أن يخرج إلى الحل أم لا بدون شروط ما من الذي سبق أنا لا أعرف من الذي سبق هكذا إذن هذا يجب عليه أن يخرج إلى الحل بشرط أن يكون قد أحرم بالحج أو كان أردف في الحرم وقضاه أي الحج دون أي العمرة في الصورة الثانية فلا يجزيها لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة لما السؤال الأخير الذي يرد في هذا الباب هذا الشخص الآن لما دخل في العمرة وأفسدها ما الذي تقتضيه القواعد في حقه الحج مترتب في ذمته ولا نزع في أنه يجب عليه أن يقضيه أليس كذلك أو لا يجب عليه أن يقضيه يجب عليه وإن كان تطوعا ولكن انتم جاوب لكم الاسئله ياك ولكن نقول لكم وان وان وان كان تطوعا دابا انا كنسول على وجه الجمله دابا هذا شخص امر في التحلل ثم قيل له لابد ان تقضي هذا الحج الحج مطلقا وان كان تطوعا يعني يختص هذا بالفرض الواجب إذن هذا الحج الآن يجب أن يقضيه وهذه العمرة يقضيها نعم يقضيها هذه ليست بعمرة حتى يقضيها هذه ليست بعمرة كيف يقضيها يقضي الحج وحده دون العمرة معنى ذلك معنى هذا أنكم لا تتصورون هذه الأشياء وإنما تنتظرون أن تصور لكم صوروها أولا فإن كثيرا من الأسئلة قد ترد في هذه الأمور وسنعلم بها هل تصورتم المسألة أم لا دابا هذا الإنسان هذا الآن هل عليه أن يعيد هذه العمرة هذه ليست عمرة ما الذي سيقضيه في العام القابل أعيد الصورة رجل دخل في العمرة ثم أفسد العمرة هذه العمرة كانت التحلل من الحج الحج بلا نزاع واجب عليه كذلك هذه العمرة الآن هي أيضا أفسدها ألا تجب عليه بمقتضى القواعد تجب عليه لكنها ليست عمرة هي مشكلتها أنها ليست عمرة ولو كانت عمرة هذا هو التخيخ هي لا تجب عليه لأنها ليست عمرة هذا هو الذي أخرجها من عموم القضاء ولو أنها كانت عمرة لوجب عليها أن يقضيها ولذلك قيل بأن هذا الشيء الذي يفعله يسمى عمرة ليس إلا صورة عمرة لأنه ليس إلا طوافا وسعيا يتحلل به من فرض من إحرام الحج هذا هو الذي يقال في المقام اقرأ إذا كان شي حاجة في الحاشية باش نختم قوله لأن في الحقيقة تحلل العمرة أي بدليل ما مر من عدم تجديد إحرام لها نعم وعليه في الصورة هديان هدي للفوات يؤخره للقضاء وهدي للفساد يؤخره أيضا وعليه هدي ثالث أيضا لقران القضاء أو تمتعي نعم هذا فيه هديان تتمم للصورة نترك هذه المسألة إلى الغد إن شاء الله نكتفي بهذا